يقول: هل يصح طواف من بدأ شوطه الأول قبل الحجر الأسود؟ الجواب: هذا يكون قد طاف ستة لا سبعة، فشرط الطواف استيعاب المحل بأن يبدأ بالحجر وينتهي إليه، فإذا ابتدأ دون الحجر أي ترك شيئا منه فعند ذلك يكون طوافه الأول ناقصا ولا يحسب، فيصير قد طاف ستة ولم يطف سبعة، فعليه شوط باق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.